الصلاة عليه يا زين العمامة يا رسول الله الصلاة عليه يا زين الأعمام يا رسول الله شفيع القيامة الصلاة عليه الصلاة يا رسول الله شفيع القيامة الصلاة عليك يا زين الأمامة يا رسول الله شفيع القيامة الصلاة عليك يا زين الأمامة يا رسول الله شفيع القيامة يا نسيم الورد خطب الرشاد Yeah. شهد.